حديثنا في هذه الليالي الآتية هي في صفة الصلاة. وصفة الصلاة هي الهيئة التي تشمل أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، هذه هي الصفة. هيئة للصلاة تشمل هذه الأشياء والأحكام فيها من الأركان ومن الشروط ومن الواجبات ومن المستحبات، هذه هي هيكل الصلاة وصفة الصلاة. فالإنسان إذا أتى بها مستوفية بهذه الشروط وهذه الأركان وهذه الواجبات وهذه المستحبات، إذا أتى بها مستوفية لهذا، هذه تعتبر صلاة مجزئة ومبرئة للذمة، يعني الإنسان يعتبر صلى صلاة شرعية ولا يلحقه شيء، يعني أدى الواجب المطلوب منه. لكن إذا صحب هذه الهيئات الحضور في الصلاة والخشوع فيها، هذه يكون لها شأن آخر، لها شأن غير شأن الإجزاء وشأن إبراء الذمة، لا، تكون صلة مقربة بين العبد وبين ربه. ولهذا لب الصلاة وروح الصلاة هذا هو الخشوع والحضور فيها. فلا يكفي مثلا الاتيان بهذه الأركان وهذه الشروط وهذه الواجبات والمكملات، ما تكفي هذه الأشياء لأن تكون الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والتي تقرب ما بين العبد وبين ربه والتي تعتبر صلة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، وإنما تكون إذا كانت بهذه المثابة. أما الصلاة التي جمعت أحكامها هذه من دون خشوع ومن دون حضور، هذه صلاة مجزئة مبرئة للذمة مسقطة للواجب، إلا أنها ليست الصلاة المرغبة فيها. فهذه هي صفة الصلاة. صارت الصلاة نوعين: نوع كملت شروطها وأركانها من دون حضور، هذه أجزأة وأبرأت الذمة والإنسان برئ ذمته من الواجب الذي عليه. ولكن الصلاة التي ترفع صاحبها إلى عليين وصاحبها يستحق عليها الدرجات العلى، هذه هي الصلاة التي حصل فيها الخضوع والخشوع، كما قال تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون هي صلاة، ذكر أنها صلاة، ولكن زاد أنهم فيها خاشعون. والذين هم فيها خاشعون هذه هم الذين أفلحوا. والفلاح معنى الفلاح هو النجاة من النار والفوز بالجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من زحزح وابعد عن النار وأدخل الجنة فهذا منتهى الفوز، فقد فاز. وهنا يريد المؤلف أن يبين لنا صفة الصلاة التي تبرئ من ذنب. فأولا الاتيان إليها بسكينة ووقار، ما يأتي الإنسان إليها يعني في حال خفة وفي حال طيشان لا، سكينة ووقار. الذهب إلى العبادة يكون عليه الوقار وعليه السكينة وعليه الطمأنينة. ثم إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال كذلك، إلا أنه يقدم الرجل اليسرى ويقول: افتح لي أبواب فضلك. شوف فرق بين الدخول تسأل الله الرحمة، لأن هذا موطن الرحمة، موطن الرحمة عبادة الله تبارك وتعالى. إذا انتهيت من العبادة تسأل الله من فضله خير الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فهذا من أدب الصلاة. ولهذا قال يسن القيام عند قد من إقامتها، يعني إذا شرع المقيم في الصلاة متى يقوم المأموم، متى يقوم المأموم؟ إذا قال المؤذن المقيم قد قامت الصلاة، إذا شرع بقد قامت الصلاة يقوم الإنسان. يعني لو قام قبل ذلك أو بعد ذلك يجزم، أو يعني شيء مكروه أو شيء، ولكن المستحب والفضيلة أن يكون القيام عند قول المقيم قد من قد قامت الصلاة. إذا قال المقيم قد يقوم المأموم، المأموم يقام عند قد من إقامتها. وتسن تسوية الصف، تسوية الصف أن يكون الصف معتدل كما مرنا في الحديث، لا تختلف وتختلف قلوبكم، فيسوون صفوفهم بمناكبهم ومن الأرجل بالأكعب، الكعبين يتكون محاذيات، الكعب محاذ للكعب الآخر، ما هو في يكون المحاذات في أصابع الرجلين، لا، الناس يختلفون في طول الأقدام وقصر الأقدام، وإنما المحاذات تكون بالكعبين في حال الوقوف، وتكون بالمنكبين بالمناكب. هذه هي تسوية الصفوف. فقال يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف، هذا هو الاستعداد للدخول في الصلاة. ويقول الله أكبر، هذه هي تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة مفتتحة بالتكبير، تفتتح بالتكبير. الله أكبر هذه هي مفتاح الصلاة، تكبيرة الإحرام، وينبغي أن يأتي بها على هذه الصفة، الله أكبر الله أكبر، ولا يغير هذه الصفة. في كثير من الناس لا يحسن التكبير، إذا صار يكبر يغير المعنى، يقول الله أكبر، هذا غلط. أكبر هذا اسم الله للدف اللي يضربه بالعراس، واسمه أكبر، اسمه أكبر. إذا قيل الله أكبر، الدف هذا الزير هذا اللي يضربه اسمه أكبر باللغة العربية، لا، الله أكبر تكسرها، الله أكبر. كثير من الناس خصوصا إلى نهض من القيام قال الله أكبر، لا، غلط، هذا غلط، ولحن يحيل المعنى. ولا تقول الله الأكبر، وبعض الناس يقول الله أكبر، يصير يجيب حرف عطف، كل هذا من اللحن، كل هذا من لحن العام، تجيبه بهذه النطقة الله أكبر. وفي ناس يقول الله أكبر، أيضا هذا غلط، الله أكبر لأنه لا يوقف على المتحرك، ما تقف على حرف متحرك، هذه قاعدة من قواعد اللغة العربية، أنه لا يبتدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، يقول الله أكبر. هذه هي الصيغة الشرعية وهي الصيغة الواجبة. وهذه ركن كما تقدم لنا أنها ركن من أركان الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، فلو الإنسان دخل الصلاة بغير هذه الصيغة ما يعني ما انعقدت صلاة، مو ما صحت، ما يقال ما صحت، لا، ما في شيء بطل ولا صح، نقول ما انعقدت، ما نفذت الصلاة، ما صار صلاة إلى الآن. فلو وقف وقت الفاتحة وغير ذلك وهو لم يكبر تكبيرة الإحرام فإننا نعتبر أنه لم يدخل في الصلاة. الأمر الثاني كما تقدم لنا أنها في الفريضة لا بد أن تكون من قائم، أتكون من قائم، لو قالها وهو قاعد، لو قالها وهو منحني للركوع ما صح هذا التكبير، لا بد تكبيرة الإحرام بالفرض أن تكون من قائم. يأتينا بالنفل أنه جاي في النفل، لكن في الفرض لا بد أن تكون من قيام، يأتي بها الإنسان من قيام. ويقول الله أكبر، ولا يجزي غير هذه الصيغة، لو قال الله أعظم، الله أجل، الله أفضل، الله كذا، كل هذا لا يصح، لا بد من الله أكبر كما جاءت. ويكون رافعا يديه، يعني في حال التكبير يرفع يديه مضمومتي الأصابع، ممدودة حذو منكبيه هكذا رافعا يديه مضمومة أي الأصابع، يعني يقول هكذا، لا يكون هكذا مضمومة أي الأصابع متجها بها إلى القبلة، وتكون بحذو المنكبي، تكون بحذو المنكبي. في ناس يقولون هكذا أو يرفعونها أكثر أو يجي يرفع يديه، كل هذا ما كل هذا غير مشروع. المشروع هكذا أنه يرفع يديه حال التكبير، يرفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه متجها براحتيه إلى القبلة مضمومتي الأصابع هكذا. هذا الله أكبر. وأن يكون التكبير من منتهى رفع اليدين حتى يضعهما على الصدر، ما يتقدم هذا على هذا، يتقدم التكبير على رفع اليدين أو يتقدم رفع اليدين على التكبير، يقول سذا من إذا قال سذا قال الله أكبر، لا، خلى التكبير مع رفع اليدين، هذا موطنه وهذا محله وهذا الذكر الذي يذكر فيه أن التكبير يكون في حال الرفع. في ناس يقولوا كذا ولا وضع يديه قال الله أكبر، لا، خل التكبير يكون في حال رفع اليدين. وقالوا قال العلماء إن هذا يعني الله أعلم، الله تبارك وتعالى تحبذنا بذلك، لكن العلماء يتلمسون حكم وأسرار لشرع الله، لأنه ما من حكم لله إلا وفيه شرع ولا وفيه سر من أسرار الله وحكمة من حكم. قالوا إن معنى هذا رفع الحجاب بينك وبين الله، كأن الإنسان يرفع الحجاب، يعني كأنه بحال الدنيا وبأمام الدنيا، والآن دخل يعني خلا بمناجاة الله تبارك وتعالى، فرفع حجاب الغفلة بينه وبين الله، يعني يشعر نفسه بذلك، يشعر نفسه بذلك حتى يخرج من طور إلى طور ومن حال إلى حال أخرى. إذا أحس بهذا وأنه رفع حجاب الغفلة بينه وبين الله، أحس بأنه دخل في جو آخر، دخل في جو آخر وهو مناجاة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال رافعا يديه، يعني رافعا هذه حال، هذه منصوبة على الحال، يعني أنه يقول الله أكبر حال كونه رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة، ما يكون مقابضهن، ممدودة حذو منكبيه كالسجود، كما أنه إذا سجد تكون يديه متجهة إلى القبلة مضمومتين، وأن يكون تحت المنكبين، تحت اليدين يكون تحت المنكبين، ما يبعدهم هكذا أو مثلا أو يقدمهم أو يخرهم ويخليهم تحت البطن، لا، يخليهم تحت المنكبين كالسجود. ويسمع الإمام من خلفه، هذا الاستحباب المستحب، أن الإمام يسمع التكبير، يسمع المأمومين حتى يقتدوا به وحتى يتابعوه على ذلك، يسمع من خلفه، يعني هذا على وجه الاستحباب، هذا على وجه الاستحباب. ويسمع الإمام من خلفه كقراءته، يعني كما يسمعهم أيضا القراءة، قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعد الفاتحة. في أولتي غير الظهرين، يعني لأن أولتي المغرب وأولتي العشاء وصلاة الفجر هذه جهرية، هذه المستحب فيها أن تكون جهرية، بحيث أن الإمام يسمع المأمومين القراءة. أما أولتي الظهر وأولتي العصر هذه يسر فيهما الإمام، صلاة النهارية هذه المأموم يسر فيها بالقراءة، هذا المستحب. ولو عكس جاز، ما يطل الصلاة ولا يخل بالصلاة، ولكن الأفضل هنا أن يسر والأفضل هنا أن يجهر. إيش هو؟ إيش المضاف؟ أولتي غير الظهرين، أولتي غير الظهرين. وغيره نفسه، يعني غير الإمام يسمع نفسه، سمع نفسك إذا كنت منفرد ما تجي القراءة إلا بحيث أنك تسمع قراءتك، تسمع ماذا تقول. ومثل ذلك المأمون يسمع نفسه، إلا إذا كان فيه صمم أو ثقل سمع، فبحيث أنه لو كان صحيح السمع أنه يسمع نفسه. ولا إذا كان يعني مثلا يعني أصم ما يقدر يجهر أمام الناس حتى يسمع نفسه ويشوش على من حوله. فلا يكفي مثلا الإنسان يقرأ بقلبه، هذه ما تكفي. الذكر يصح أن الإنسان يذكر الله بقلبه، الذكر يكون بالقلب وحده ويكون باللسان وحده ويكون باللسان وبالقلب، لكن هنا لا بد أن المنفرد وأن المأموم يقرأ قراءة بحيث أنه يسمع قراءته، ما هو يسمع اللي بجانبه، هو يسمع نفسه. فإذا كان لا يقرأ إلا بقلبه ما صحت صلاته، إذا كان ما يقرأ بلسانه فصلاته غير صحيحة، لأنه ما قرأ القرآن. وقراءة القرآن بالفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بقراءة القرآن. قال وغيره، أو وغيره يعني وغير الإمام نفسه، يعني يسمع نفسه. ثم يقبض كوعه، كوع يسرى تحت سرته، إذا كبر تكبيرة الإحرام يقبض كوع يسرى تحت السرة. الكوع هاي، الكوع هذا يقال له الكوع، وهذا يقال له الكرسوع، هذا الكوع وهذا الكرسوع، ويقبض كذا يقبضها. المؤلف يقول ويضعها تحت سرته، تحت السرة هكذا، لحديث روي عن علي رضي الله عنه من السنة أن يضع المصلي يديها تحت سرته. ولكن أصح من حديث علي حديث جاء بابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وآله ابن حجر أنه يضع يديه على صدره، يضع يديه على صدره، لكن ما يضع يديه على ترقوته من كثير من المتبعين، يضع يديه على هذه ترقوة، ماذا بالصدر وضعها هكذا، هذا وضعنا على الترقوة، يضع هكذا، هذا الصدر، هذا القفص الصدري، هذه الأضلاع الصدري هكذا، هذا يضعها هكذا، هذا هو المستحب والأفضل. فأما قبض اليد اليمنى باليد اليسرى فهذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. وأما الوضع على الصدر فهذا في صحيح ابن خزيمة، وهو حديث أيضا صحيح، حديث صحيح. ثم يقبض كوع يسرى، كوع اليسرى هكذا يقبض باليمنى تحت سرته، وينظر مسجده موضع سجوده، هذا الأقوى، ما ينظر لا ها هنا ولا ها هنا، ما يزغ ببصره، لأن القلب يتبع البصر، القلب بالهواجيس والأفكار يتبع البصر، إذا ناظر أحد أو ناظر شيء أو كتابه أو منظر أو كذا صار الفكر يفكر بهذا المنظر، ولكن إذا حصر ذهنه نظره في موضع سجوده صار فكره فيما يقرأ وفيما يعمل. وهذا هو المطلوب في الصلاة، المطلوب في الصلاة هكذا، أن يتدبر ما يقول وأن يتدبر ما يفعل هكذا. قال وينظر مسجده ثم يقول، والنظر إلى المسجد هذا ماشي في عمومه في كل الصلاة بكلها، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الاستفتاح في الصلاة. وتقدم لنا أن الاستفتاح في الصلاة له عدة أذكار، له عدة أذكار، منها هذا الذكر، وأي ذكر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، والأفضل إذا كان يحفظها أن يقول كل واحد في صلاة، يعني لا يقتصر على واحد ولكن لا يقولها كلها في صلاة واحدة، هذا ما هو مشروع، ما هو مشروع أن الإنسان أنه يقول جميع الاستفتاحات يقولها في صلاة واحدة، هذا ما يشرع. وإنما الذي يشرع إذا كان يحفظها كلها يحفظها كلها أنه يقول كل واحد في صلاة حتى يكون مقتدي ويكون عمل بالسنة كلها ويكون كل واحد منها له يعني له ميزته. هذا ميزة الدعاء وهذا ميزة التعظيم وهذا ميزة التوحيد، كل واحد له ميزته حتى يأتي به كل. ويقول سبحانك اللهم، سبحانك معناها التنزيه، التسبيح معناه التنزيه، تنزيه الباري جل وعلا، هذا معنى التسبيح. والتسبيح ورد في القرآن بعدة صيغ، ورد بصيغة الأمر، سبح اسم ربك الأعلى، سبح أمر أنك تسبح، وورد بصيغة المضارع يسبح لله ما في السماوات والأرض، وورد بصيغة الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وورد بصيغة المصدر سبحان الذي أسرى بعبد. يعني ورد التسبيح تنزيه الله بالقرآن بكل المشتقات، كل المشتقات جاء فيها. والتسبيح معناه تنزيه الله، تنزيهه عن النقائص، تنزيهه عن الرذائل، تنزيهه عن الشريك، عن كل شيء، هذا معنى تنزيه. فأنت تقول سبحانك أنزهك وأقدسك، سبحانك اللهم يعني يا الله، اللهم بمعنى يا الله، الميم هذه عوض عن ياء النداء، فأنت كأنك تقول اللهم تقول أسبحك يا الله. وبحمدك بعد ما نزهته عن النقائص والعيوب حمدته. الحمد معناه الذكر الثناء والجميل، الذكر. فهذه تخلية وتحلية، يعني يخلي الإنسان يعتقد تخلية ربه عن جميع العيوب، ثم يثبت له جميع المحامد، جميع المحامد. قال وبحمدك يعني وأحمدك أثبت لك جميع المحامد من الصفات العلى والأسماء الحسنى يثبتها لله. هذا كمال، كمال ما يصف العبد ربه تبارك وتعالى. وتبارك اسمك، تبارك يعني كثر، كثر اسمك يعني. وتعالى جدك، ارتفع شأنك وأمرك، ولا إله غيرك، ما في معبود إلا أنت، لا إله نفي جميع الآلهة، لا إله هذه ما في إله، هذه أداة نفي، لا إله، لا إله غيرك، إثبات الألوهية في الله جل وعلا. فهذا الاستفتاح، شوف كيف يعني جمع من تمجيد الله وحمد الله تبارك وتعالى وتنزيه الله عن جميع النقائص والعيوب. ينبغي للمصلي يستحضر هذه المعاني، يستحضرها، يعني هذا هو لب الصلاة وروح الصلاة، أن الإنسان إذا كان لا أنه يستحضر هذه الأمور، ما يقرأها يمرها على اللسان مرة هكذا، لا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى ارتفع جدك يعني قدرك وعلاك، ولا إله غيرك. ثم يستعيذ، يستعيذ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفسه، نعم. ثم يبسمل شر، شر لهذا كله، للاستفتاح وللتعوذ وللبسملة كلها يقولها في حال السر، ما يجهر فيها، ما يجهر في ذلك، نعم. وهذه كلها مستحبات، كلها مستحبات في الصلاة وليست من الواجبات، ليست يعني من الواجبات. لو قال، لو الإنسان كبر تكبيرة الإحرام وشرع بالفاتحة كان ما ترك إلا شيئا مستحب، يعني فضيلة من الفضائل، يعني أنه لم يترك واجب من واجبات الصلاة التي يبطلها. فالاستفتاح على سنة، والتعوذ سنة، والبسملة على الراجح من كلام أهل العلم أنها أيضا سنة، والواجب البداءة بالحمد لله رب العالمين، ولكن ما ينبغي للإنسان يترك هذه الفضائل في الصلاة. قال ثم يستعيد. الاستعادة معنى كثير من الناس يستفتح الصلاة إذا كبر مع الإمام استفتح الصلاة ثم سكت حتى ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، ثم بعد ذلك بعد الاستفتاح من الصلاة يتعود. إذا استفتح قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وأراد هو يقرأ الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم، لا، أيضا الاستعادة أخرها. الاستعادة لا تقولها مع الاستفتاح، ما هي تبع للاستفتاح، تبع للقراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعادة هذه للقراءة، فأنت أجلها، استفتح الصلاة ثم أنصت إلى الإمام. فإذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة تعود ثم بسمل ثم اقرأ الفاتحة، وله تقول الاستعاذة تقولها قبل بعد الاستفتاح وقبل الصلاة وقبل القراءة. هذه ما هي تابعة للاستفتاح، تابعة لقراءة الفاتحة لقراءة القرآن. وكثير من الناس ما يفهم هذا، لا، يقدمون التعود يقدمونه على البسملة، يعني يجعلون يعني قراءة الإمام فاصلا بينه وبينها. ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم أنها ليست آية من الفاتحة، وهذه موطن خلاف بين الأئمة لكن هذا هو الراجح. الراجح هكذا، لأنه يعني مرنا بالأحاديث في الصحيحين أن في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة تقول ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ما كان يقول قبل ذلك شيء، ما كان يقرأ الفاتحة، لكن ما ينبغي ترك البسملة، لكن يقولها سرا ثم يقرأ الفاتحة بعدما يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ويستعيد ويبسمل، يقرأ البسملة، يقرأ الفاتحة. سميت الفاتحة لأن القرآن افتتح بها. الصحابة لما أرادوا كتابة المصحف افتتحوه بالفاتحة، الحمد لله رب العالمين. وسميت فاتحة لأنها يستفتح بها قراءة الصلاة، قراءة الصلاة يستفتح بها، فهي أول قرآن. فهذه هي الفاتحة، وهي السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه أعظم سورة بالقرآن، سورة في القرآن. قال ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أعادها، يعني انقطع قراءة الفاتحة بذكر، صار يذكر الله طول، لما وصل إلى اهدنا الصراط المستقيم صار يدعو بالهداية وكذا وكذا حتى طال الكلام، نعم وطال، أو صار يدعو بدعاء آخر، صار يدعو بدعاء، أو سكت سكوت طويل يعيد القراءة مرة ثانية. أما إذا كان السكوت قصير أو الدعاء قصير ومشروع فهذا لا، يبني على ما مضى، يبني اهدنا الصراط المستقيم، يبني عليه ويتم القراءة. ولهذا قال فإن قطعها، يعني قطع القراءة بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال. لو مثلا كثير ما يصير هذا، إذا الإنسان انتهى بالصلاة الجهرية، انتهى مثلا من الاستفتاح، ولكن الإمام أطال بالاستفتاح، في بعض الأئمة يطول ما شرع في القراءة، ثم أنت يا المأموم شرعت في القراءة ما دام الإمام ساكت، شرعت تقول الحمد لله رب العالمين، لما وصلت إلى اهدنا الصراط المستقيم شرع الإمام يقرأ، أنت تنصت في هذه الحال. لكن إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة أكملها لا تعيدها، لأن هالسكوت هذا سكوت مشروع وليس بطويل، سكوت مشروع لأن الإنصات إلى قراءة الإمام مشروع، وإذا قرأ فأنصت، فأنت تنصت، فإذا أتم الإمام قراءة الفاتحة أنت لا تعيدها من أولها، وإنما تبني على ما مضى. فتقول إذا كنت وقفت على اهدنا الصراط المستقيم، تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر. هذا من السكوت المشروع، هذا سكوت مشروع لا يقطع قراءة الفاتحة، لا يقطعه. ولهذا قال فإن قطعها بذكر أو سكوت لكن غير مشروعين وطال أعادها، أو ترك منها تشديدة أو حرف أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. أيضا لا بد أن تقرأ الفاتحة قراءة تامة. فأولا لو ترك منها تشديدة، الفاتحة فيها 12 أو 11 تشديدة، تشديدة معروفة الشدة هذه، السين مثل رأس السين مجعولة على الحرف،